الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. حديث كيشانات أيانو كبلاب إن درسينا مصنف كمركو حولي الحديث الخامس حديث كشانات مروي عن سفيان ابن عبد الله الثقفي حال قوري صحابي ومقعيس سفيان ابن عبد الله اللي يرهده أيال قوري وقبيلة ثقيف اللي يرهدنا أول شيء كن يديسا أبو عمر نوال وشاقة أبو عمر نوال إيراه أبو عمر نوال إيراه قال وحور صحابي قاس إلهي كراد النغذي قلت وحان إلي يا رسول الله رسولك الله قل لي في الإسلام قولا قل لي إيده وإي شاقوي في الإسلام الدين تإسلام كدحذي ذا قولا هذا الإي شاق هذا الكاس لا أسأل أن ويدينين عنه هذا الكاس أذيك أنك ويدين أحدا قف وبعدك أذيك قداش هذا أنا ويدينين قف أذيك كاس وحري أنا ويدينين مردن بي عدن بي ويديني أنا انجرين هذا الكاس إيشيك بي. قال مركا النبي وحويل عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم قل وحتر هذا آمنت بالله الله بان رميي ثم مركا هذا الكاتر هذا الإيمان بالله استقم توسنو مركا كدب وآمنت بالله وحي كل سنة يسي كتوسنو رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم أيا في صحيحه كوريي وحكم ذي حديث كان حديث جوامع الكلم كأه وإلهي سبحانه وتعالى النبي الله محمد أوسيي وكفضلي أيو كمديا لبدا كلمة آمنت بالله ثم استقيم ولا بكلمة وي لكن معنى هذا آذي هذا أوي هاي مركا صحابينا رضوان الله رضي الله عنه وسفيان بن عبد الله هذا الكأوي دين أيو وهذا الكل من أيو خير إيا النفعي إيا واحتروا إذن كل من يبوي دي وقفكي هذا الكاس كل قماهي وقارسين أيوه لبان أدوني آخر بأوكو قاري نبينا عليه الصلاة والسلام مدام هذا الجامع هو أرورسان وخير أدوني آخر بكل من يأور يستسحابي قاسي سي كوبان أيوه شيغي كو حويري وحاترا آمنت بالله أفكا مركا كترا هذا قلبنا كاعتقادي جوارح ذي حبناها نحكم وغذين وثم استقمت آمنت بالله وحي كل من يسا عرب كل شيء قلبك ولقى اعتقادي ولقى غير هذا قول القلب واللسان أي كل من يسا ثم استقمنا حبنه إنو كغات توصنا هذا أي أيضنا أمر يساويا مرك إيمانك وحويه سيدة أهل صنوه أي كتعريفيان وحالي هذا والاعتقاد بالقلب قفك وقلبك كاعتقاديه ونطق باللسان عربك وقفك كقد واغه وعمل بالأركان حبنها وكشقيه سيدة حذاس أي أهل صنوه كتكوقيحان إيمانك أي الله يقانا وحكو خلافيان وحيالا دد ومدفر بضان وأهل بدعا كم إذا سدا مرجئة إي غير كود أي كو خلافان ويان مالك عرب كرا كده قلبي أنا كاعتقادي كون توسنو وعملك لا إله إلا لا إله إلا الله إي آمنت بالله أي كاتل بيين لا إمو حديث كاس إمام مسلم أي في صحيح كسو ساري كذلك إمام أحمد ابن ماجه الترمذي أي ماذا صدرنا ويسوه صارين رواية إمام الترمذي وحويان يعني وحو ليهي وحان إريبو إلى صحابه قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به إيشيك أرن أن كل قوم قبصد إيشيك قال مركز رسول كيري قل ربي الله ثم استقم وحتى رهلا ربي أنيق ربي قيق معبود كيقو الله هو سيداده وآمنت بالله ذيوه ثم استقم كتو سنو رواية مركو حيكو كردين إيساء رواية ترمذي مر لباد بو صحابي سنبي ويديو يري فقلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي وحا أقوين أو آد إيقبقي سأنيق هلاك إي عذاب آد إيقبقي وامحي وحا أقوين آد إيقبقي سو يعني نفتي إذا أدو أقعب سنه سهي وامحي وكاسو النبي فأخذ باللسان نفسه عرب كيسو قبتي وكاسو ركنا كاقبقي استقامة هذا عرب كاذا كسيجين كارو مركا هذا عرب كاقا حكم تحكم إلالي لفظه استقامة ليرادو سلف كان رضوان الله عليهم ويفسرين تفاسير اسكوة دو دو واعتقادك يا عملك لبضه وكل من ايو ايه كفسرين ابو بكر الصديق رضي الله عنه مركا افسر ايو وحو كفسراه استقام داسي وددك اكتو سنادان لم يشركوا بالله شيئا وآيد مركا افسر ايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آيدان حديث كالنبي آيد داسو لم عنيه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كتوا سنادي مركا ربنا الله يرهدين كتوا سنادي أيو أبو بكر الصديق وحويري لم يشركوا بالله شيئا وحب إلهي لما يسموا ذا جن خلق جيسا كمدا رواية كرا لقوري يا أبو بكر الصديق وحويري لم يلتفتوا إلى إله غيري إله الله كسوهري ممل عسدان مرنا مفيريا الله بس معبوده معناها سوكو فسره عبد الله بن عباس مركو فسره استقام ذا وحوليه استقاموا على أداء فرائض الله إلهي فرائضك وحو فري يعني فلن تذي لإماتا كذي قد شذي أي قتان أي كتوسنا ذين سلاسو أرنيا أبو العالية والتابعين تكمدا مركو استقام ذا فسره ثم استقاموا وحولي ثم أخلصوا له الدين والعمل إلهي بعمل كوذئيه دين كوذئي توحيد كوذئي وبرحترين مرك استقامته وحوي قفك وطاعذي إلهي وتوحيدك أهرهيه أعماشي خيرك يكوحكتو مرك أولي ما دو توحيدك إنو دائمو إلى الممات يعني إلى وقت الموت إلى وقت وكد مني إنو توحيدك لازمو وطاعذ أو لازمو استقامة اللي يرهد توسنا شهس مركو قفكو كتوسنا هذا استقامة أو هلو الله قرآن كوحونا وشيغي إن أدونك أو ماركتي ملائكتي انتي مركو أدونك كتغيو ملائكتي انتي أتما دينو بشارينس إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملائكتي إلهي باكسو دكتو مركاسي محي أورانيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أدونك مرك كبه حيان بل لي وح مستقبل كينو أتكبه غذان لما أركو عذاب إلهي يا عرضيس مذن كبه ميسان مرقنا ما أركيسان بشاريس تبالير وحوي جنة ربي إذين بلن قاذين وكو بشاريس أي أورانا يانويا مرك اللفذي استقام ذا قرآن كوي كبضان تهي سيدوك الأحاديث وكبضان تهي لسفريو الله سبحانه وتعالى في سورة فصيلة حولية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه نبي الله محمد وحتر هذا بني آدم إذنكو كلابان أهي لكن وحو إله يقوف فضلي إنو إي وحيوذه وحل إي وحيوذين وحوي معبود كين إنه مديه الله كليا إنه معبود كينية مرك التوحيد كاس كتو صنادة فاستقيموا إليه توحيدك كتو صنادة واستغفروه إلهي ندم بداف ويديست سبحانه وتعالى وحنبي أن إلهي أو أمريا لفظك استقامة في سورة هود أي ربك أمرا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك نبي يددك الراعيبة استقامة سال أمريا سيدي لغو أمري وغطو سنو طاعد إلهي توحيد كيسا أذيك إيو تدك الراعيبة ومن تاب معك تدك أذيك الراعي إيا أذيك بكتو سنادة برب سبحانه وتعالى لي مرك استقامة وقفك ودين كيسا كتو سنادة إلى أدونك أكتغو أي استقامة اللي يرى هذا استقامة يعني قفك إنو كتو سنادة للربو حق قلبك إيا حق عرفك إيا حق حبنها إنا كتو سنادة للربا مرها دي قلبك أو تو سنادة أو إلهي الله أو قرتو أو ربي متكبقاه أو يهي او إلهي او تلا سارني او ربي كلي او بريي قلبي اغا مره دو استقامه هلو حبنه يعرب كينا واتوسيا عرب كينا واتوسي حبنه ينا واتوسيا جوارح ذاذي واتوسيا وي محايل قلبي وحال إذا ذا هو ملك الأعضاء حبنها بقر كودا وحوي وقلبي وي هدي قلبي او توسو بقر كيا جنودي سأو عيدن كي سأو جوارح دي عرب كينا وتوسيان وتوسيان ويان مرك وحا الإلاليو سي استقامة مرك قلبك الإلاليو دبذيد ووحا الشركة إيا شبهاتك إيا شكوكتا إيا بداعة دي وحا حنو دن لغا إلاليو قلبك وحا كوحيقو إن أدلا إلاليو أباهن وعرب كوي ولذلك حديثك الترمذي نبيك فأخذ على لسان نفسي إيا صومرني إنه عرب كيسا قبط النبي عليه الصلاة والسلام سيد إمام أحمد في مسنده أكوارنا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أنه حويري لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يعني وحويري قفك أدونك مسلمك إيمان كيسو مرنا متوسو إلى قلبك يسأوها جاجو قلبك إلى أوها جاجو قلبك ونما هجاجا يهدوس العرب كهجاجين أو سن كتوس أن استقامه لي مرك وحويان يعني حد استقام له وشيء آدي أدوينه فوائد بدن له كم انتهي أدونك مرك وقفك كبحايو إن إلهي سبحانه وتعالى ملائكتي سأو بشارة يسو او اسقو فرحسن ادونك او كتغو اخرنا جنات الهي او هلو سبحانه وتعالى. الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وحير صحابي سبحان الى رسولك الهي قل لي في الاسلام دين الاسلام كدخديده اي اراهو اده قولا حضل لا اساله انا ويدينين عنه لا اساله انا سؤالين عنه هذا الكاسي أحدا بعدك قف أذيك كاسو هرئان سؤالين عندما أن ويدين يأننجرين إيشك قال مركاس النبي بير عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله وحاتر هذا ربي بان رميي ثم استقم كنتوس نو أيو ماركتي نبي إننا عليه الصلاة والسلام وغشي قوي مركو قفكو توسنا دو وعقيدة أي صحيح نقطو وحالا وحي خيرو تن أيو جعلانيا لإمات كودا وحي الشرع لأن قلبك سوى نعيا جوارح ذي سنة سدوك لتقلبك التابع نقون يساء الراعي ساويا مركا قفك وحكوت وسكرة واستقام ذا إي أثبات على الدين دينك إلهي يقفك كن هذا إي كوت وسكرة وي. الحديث السادس حديث كي اللحاد مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص أيال لقوري له أسقي أبيه باكر هذا النغذي قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام أي وحو يري المسلم قفك مسلم كاهي من أحد وي سلم المسلمون مسلمين تو أي كبد باذان أي كنبت قلان من لسانه عرب كيسا إيه ويده قعنتيسا. والمهاجر قفك مهاجر كاللي يراهذا وهجرو ذا اللي يراهذا من قفوي هجر كتغو أو كهجرو ذا ما نهى الله عنه وحو ربي كرر يبي كتغو كاس أيا اللي يراهذا مهاجر. متفق عليه بخاري مسلم باصو صاري لبذر حديث كاسي. وزاد الترمذي والنسائي إمام الترمذي هي إمام النسائي أو يعني أصحاب السنن كمذه وحيكو كرديين. والمؤمن قفك مؤمن كالليل هذا من أحدوي قفوي أمنه الناس تتكو إكبت باذان على دمائهم ليقو ذا يقبت باذان وأموالهم حوله ذا يقبت باذان. حديث قيب تاسنا الترمذي إيه نسائبا كدريويا. وزاد البيهقي الإمام البيهقي يسجن وحو كزيادي في شعب الإيمان. والمجاهد قفك مجاهد كالليل هذا وجهادك كجراهي من قفوي جاهد يعني لجهادي ولدك علمي نفسه نفتي سلدك علمي محوك ولدك علمي في طاعة الله الله طاعة سكولة دري قفك إلهي طاعة نفتي سكولة دك علمي كاس مجاهد أهويا. حديث كان أفر فقره ككوبانيا أفر قيبوت أيو ككوبانيا قيب قفك مسلم كان من هو المسلم قيب طلبادنا من هو المؤمن يا مؤمن ليرا هذا يا مسلم ليرا هذا قيب تصدحادنا من هو المهاجر يو قفك مهاجر كيه قيب تأفرادنا من المجاهد قفك مجاهد كيه واكي أفر تاء الرموت أيو ما ركتي حديثك كور رمايا مسلم ك يعني لفظي الإسلام ليه هذا الإسلام الحقيقي والاستسلام إلى الله عز وجل قفك أو ربي جيسس كليبه أو أدون مذيسي لمايستره حقوق ذي إلهي كلها قتو حقوق ذاتك مسلمين تكليهين اللي مادو كأي مسلم ليه هذا قفك إسلام نمذيسو ماذا مايستر متو إلا أوقفك كلام مسلم كه ولا الكية وحو نفتي سأجع عليها أو أصنع لجع لاده إسلام نمذي سو مكامل نقون يسو ما نضم يستر ما يسو إسلام نمذي سو مضم يستر ما تو إلا أي دتك مسلمين تأيه عرب كيسة إيا عرب كيسة شرط أولية إيا قعنتي سشرط أي لاذا هي كبد باذان قفك إسلام نمذي سو مضم يستر ما يسويا مركا بدباذذا اي دثكو كا بدباذان قول كاذا اي فعل كاذا لان عرب كان واتكو عيني ساي واتنبي سقفكو واتكو حاماني وحو باتكو سميني واتكو مسبيذي ساي وحو باتكو سمين كرتا قول فعل كان وحو قعنتنا وحو باتكو سمين كرتا وادلي كرتا لباتا دو قيسن كرتا وحاسولا بدباذذا قفك مسلم كا او كا بدباذو شرط قول كاذا اي فعل كاذا أو كبد بادا عرب كاقئيو قعما هذا أو كبد بادا وحي عنوان انتهي قفك مسلم نمذيس إنا دا ما يسترانتا قف مسلم إنو ياي أي دليل انتهي ويا سيدو كليتو قفك مؤمن ليراهدو وحو نبيو كشاق عليه الصلاة والسلام قفك ددك أي كبد بادان بيقو ذا إيا مالكو ذا أي كبد بادان بيقو ذا نعانان دادنين حوله ذا نعانان حضرك قادن كا ايا ليرهدا مؤمن ليرهدا محايا لإيمانكو وشي قلبك يعني مركو كبو حسمو جوارح دي حبناها اي كمو قنيسو انشراح مركو قلبك هلو حبناها اي كمو قنيسو ويا مر الله مركي قلبك هذا إيمانك او قلو وحويان يعني وحكوو حنبارا يا إيمان كاسي ان اد يعني وحيالها أمانوينك إنا إلاليسو ورعني ماذا أو ظلمي قادسك إلاليسو داتك إلا الظلمية دي قوذي مالكو ذا وحاسو إذن بكو قوحن باريسا قف ألا قفكي داتك دي قوذي مالكو ذا إي كلبت با يعني إي كبت باذان قفك سوى مؤمن النبي إنكو الشيخ عليه الصلاة والسلام لكن أبو صلاة كنيو أذيقو يعني دينا أقرقاريا بهيو تد مسلمين haday arabkaaga iyo gacantaada ka badbaadi waayaan, haday dhiiggooda iyo maalkooda ay kaaga badbaadi waayaan, waxa weeye weli iimaanka qalbigaada kuma sugnaanin, mu'minna ma tihid markaas oo kale weeye. Yacni mafhuumka laga qaadanayo haddii dadka dhiiggooda iyo maalkooda ay yacni maaragtay ay aad badbaadin weydo ay kaala badbaadi waayaan, iimaankaada wax ka jiraahi ma leh weeyaan. Maxaa yeelay yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam axmed uu warinayo wuxuu leeyahay laa iimaana liman laa amaanata lahu, qofka aan dadka badbaadinin oon ammaano lahayn oo dhiiggooda aynan ka ammaan helaynin, xoolahooda aysan ka ammaan helaynin, cirdigooda iyo sharaftooda aynan ka ammaan helaynin, iimaanba ma leh buu yihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam, qofka iimaan ma leh. Faqrada saddexaad, qeybta saddexaad oo xadiidku ka hadlay waa hijrada. Waa hijrada waxaa hadda lagu fasiray dunuubta iyo macaasida qofka uu ka tago. Man hajara maa naha allahu canhu buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rabbi kaa reebay inaad ka harto ayaa la yidhaahdaa hijrada dhabta ah oo xaqiiqada ah oo qof kastoo muslima farducayn ku ah, waajib ku ah, waajiba qof walba muslima wuxuu dushiisa saaran in uu ka hijroodo uu ka tago dunuubta iyo macaasida wuxuu rabbi ka reebay oo idil inuu ka tagaayo. waxa weeyaan waa waajib qof kastoo muslima ayay ku tahay. Hijrada khaaska ah oo ah balad inaad ka tagto markaa diinkaada ku gudan weydo, haddaa cibaadadaadii ku gudan weydo, iimaankaadi islaamnimadaadii ay khatar ku jirto, inaad ka hijrooto waa hijra khaasa wey. Sunnadii baad gudan weyday oo meel magaalo wada ahlu bidac ay joogaan wey, inaad ka hijrooto waa hijra khaasa baa la yidhahdaa. Oo aad balad, haddii baladku kufr yahay baladu islaam aa u hijrooto, hadday baladku dadka joogaa mubtadica yihiin balad ahlu sunna ay joogaan aad u hijrooto, taa ayaa la yidhahdaa hijrada khaaska ah. Laakiin tan cid walba kulligeed waajibay ku tahay oo muslima inuu dunuubta iyo macaasida iyo wuxuu rabbi reebay inuu ka hijroodo iskaga tago, waa waajib qof kastoo muslima saaran wey. Mujaahid yaa la yidhaahdaa qeybta afraad, waa qofka naftiisa la dagaalamo kulana dagaalamo daacada ilaahay. Man jaahada nafsahu fii taacati illah, qofka naf iyo shaydaan ka adkaan waaye jihaadul acdaa maba geli karaba, soo maaha cadow lama diriri karaba, jihaad maba geli karo qof naftiisa ka adkaan waaye. Laanna waxaa la yidhaahdaa jihaadka aljihaadu alakbar ay yidhaahdaan waa jihaadu nafsi washaytaan, qofka oo shaydaanka iyo nafta la dagaalamo. markaa naftaada macaasida ilaahay ka reebto, markaa naftaada ku xabisto taacada ilaahay, markaa naftaada shaydaanka ka reebto, waxa weeyaan qofkaasoo kale aljihaadu alacdaa gaalada la dagaalankeeda wuu awoodi karaa waana dagaalami karaa. wailaa hadduuse naftiisa ka adkaanin jihaadkiisa waxaa dhici karta inuu xamiya ka noqdo, waxaa dhici karta inuu riyaa unnaas ka noqdo, waxaa dhici karta inuu xoola doon iyo magaciisi ka noqdo. naf iyo shaydaanba marka jihaad mamaba mujaahid ma ah, waa inuu naftiisa ka adkaadaa si uu mujaahid daba u noqdo, waa inuu shaydaanka ka adkaadaa si uu mujaahid daba u noqdo weya. Marka nooca afraad waxa weeye qofka in uu nafta kula dagaalamo taacada ilaahay, maxaa yeelay naftu waxaa la yidhaahdaa waa mayaalatun yacni ila suu, xumida ayay u jeesataa inta badan. maxaa yeelay ilaahay yaa yidhi ina annafsa la ammaaratun bisuu'i, nafta xumaan unbay ku faraysaa, wax wanaag ku fari mayso. marka inuu kula dagaalamo taacada ilaahay, kaas ayaa la yidhaahdaa mujaahid yacni nabigeena uu ku tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayh. marka afartaas qofkii kulansado diinkii oo dhan buu kulansaday, qofka afartaas shay kulansadaa waa muslim oo muslimiintiiba carabkiisa iyo yaddiisa ka badbaaday, waa mu'min oo muslimiintiiba badbaadiyey dhiiggoodii iyo maalkoodii ayuu u badbaadiyey, waa muhaajir wax alla wuxuu rabbi ka reebay ayuu ka hijrooday, waa mujaahid naftiisabuu taacada ilaahay kula dagaalamay, idan khayr oo dhamo wuuba kulmiyeyba khayr iyo dunya waalaakhira, adduun iyo aakharo khayrkoodii oo dhanba waa uu kulmiye weeyaan. marka قف الله قفكي أنا يعني دتكو أين كبد بادين نفت يعني عرب كيسئي يوم حالي له ذا يدي سئين كبد بادين دتك أين دت قفك أين كبد بادين دتك مسلمين تا لي جودي مال كودي أين كلبد بادين وحويه مسلم معها مؤمن معها مفهوم كحديث كلاج قادر يوكاويا إيمان كامل ما هيستو سلام نما دبنا ما هيستويا قفك نفتي سأنا طاعدة كل دجال من قفك عن ربي وحو كريبي كهرنا مجاهدنا من نقض مهاجرنا من نقضي مركو حال الربا قفك إنه كد ذاله طاعدة إلهي سبحانه وتعالى إنه كد ذاله وحقوق ربي أكليها إنه قته ومثلا وحوية يعني حق إلهي أوليها حديث كلمذي سقيبوت مجاهدة النفط أو لا ضرره إيه هجرة أو معاصي لقد تجاهي ومن حقوق الله عز وجل بني آدم كحقوق المسلمين وحويان عرب كيسئ ما يدي سئن دتك كبد بادن لي جوذي مال كوذن أي كلبد بادن ولذلك إمام الخطابي مركو كهض لا إعلام السنن شرح صحيح البخاري مركو كهض لا يحوليه حديث كسمعنيه سمركو شيء أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله عز وجل فيما أوجبه عليه من فرائضه وأداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم وحوليه تدك مسلمين تكن وفض لك بذني وقفك إلهي حقوق ذو كليه قلته لي ماذا وحو ربك واجبيه وفرائض كيسا لي ماذا وحال الله وحي حقوق ذا مسلمين تأي كليهين قطه أي كم انتهي عردقو ذا إنو كبد بادان وكهره إنو داوع قارسيوية مركا حديث كاسنا أفر تاس الرموت أيو نوشيغي قف والبابا إنا قف كبور نقاميذنا إنو كد ذالو إنو أفر تاسفو أو كسفو بو سطب أو وسفو بو وإنو كد ذالوية. الحديث السادس مروي عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحويري المسلم مسلم وحالي رهذا من قفوي سلم المسلمون مسلمين تو اي كبد باذين من لسانه ويده عرب كيسي قعنتيس والمهاجر مهاجر وحالي رهذا من قفوي هجر كتغي ما نهى الله عنه كهري وحو ربي كريب سبحانه وتعالى متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم. وزاد الترمذي والنسائي ترمذي النسائي وحي كزياديا والمؤمن مؤمنك من قفوي أمنه الناس ضدك أي كبد باذان على دمائهم وأموالهم ليقوذ أي مالكوذ أي كلبد باذان. وزاد البيهقي الإمام البيهقي وحو كزيادي السجنة والمجاهد مجاهد وحالي لهذا من جاهد نفسه وفك النفتي سلد قال لهم في طاعة الله إلهي طاعة دي سلد قال لهم محايا للنفط خير كمر ربته شرط أي ربتاوية شرط أي دونيسة. الحديث السابع حديث كالتضبات مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص أياء السنة اللقورية قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان عليه الصلاة والسلام باوحو يري أربع أفر الرموت من أحد كي كن أي أهذا فيه دحديسة أفر الرموت قفك لقهله كان قفك سوحو أهانيا منافقا منافق أو خالصا برحلة منافق أو خالصا منافق نمديسو أي يعني برحلة أذهي أيون نقونا ياوية. ومن كانت قفكي أهاتو فيه دحذي سنة خصلة هل أرن ومنهن أفرتا أرموت كمذه كانت فيه قفك دحذي سوحا كسوك نانيو خصلة أرن ومن النفاق منافق لماذا أرمه إذا كمذه حتى يدعها إلا أكتغ أرن كاس هل خصلة أفرتا كمذه قفك يكسوك انتهي وحكسوغن هل أرين أو منافق نمذا كم إذا أيا دشي سكسوغن حتى يدعها إلى أو كتبه أفرت أرمض واكي واكوي إذا أتمن خان وتنكوبات وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر مدى السدحات وإذا خاصم فجر إذا أتمن هدين لآمنوا خان وخيانة أمانة لو ديبتي حولاء ضدء سرء وحبالوا آمني أمانة ذو خيانة وإذا حدث هدين أو شاكين ينا وددك أو شاكين كذب بانبو شاكا هذا الكيسرون كما الشيء مد الله بعدنا وتوه تصدحاد وإذا عاهد هذو بلن قاله وقف الله بلن منه غدارة بلن كوبرية وكبح بلن مفولية بلن وإذا خاصم هذو ضوضنا فجر فجور بو سمايا بين بو كنارتا مركز فجر نمال لي ماذا سحق قدتك مسلم كا وبين يدار بين كقاته أيو درتد أرنتا أسما ياوي متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم بخاري ومسلم بحديث كان صو ساري حديث كان ورواية عبد الله بن عمر بن عاص رواية كلا وحجرته أيضا متفق عليه أه وأبو هريرة وصو ساره رواية ذا نوحي كدك تيخسلوين كمنافق لماذا أفر بكدك لكن رواية أبو هريرة صدحوا كوكوبي مدى أفراد وكتغي وحوا وإذا خاصم فجر تاس وكتغي صدح ذا كلبه شيء نبي شيء عليه الصلاة والسلام وحو إذا آية المنافق ثلاث منافق على مدها الوقرته وصدحوه إذا حدث كذب مركو شاكينا دتكو شاكينا بامبو شيء وإذا وعد أخلف ضلن هدو قلنا أو وح بلن أو قادنا وكبح بلنك مفوليو وإذا أتمن خانا هدين لآمننا وخيانا خيانا ولي ماذا رواية أسواء رواية متفق عليه قاوي وبخاري مسلم إسوه صاري إمام مسلم حكوزي آذيا رواية كروكوزي آذيا قفك سدح ذا لقه إلهي وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ومنافقه هبت كذو هبا صومو هشيكت إنو مسلمي هاي ومنافق بقرانا قفك سدح ذاس الرموت لقه له أي رواية ما مسلم يقدر يساوي وأبو هرير نؤورنا مركا حديث كان أفر شيء بونو شيء أفر تشي قفك أهل مر أفر تبكو أرورته منافق نمذي سوى برح ترنته برنان كيت الله منافق نمذي سوى عبده يعني مدقرسون معها أفرت لها ديك وكلمت وبين لو وخائن وبلن فريبا ذيهي بلن كودتك وقبحا دار بيننا حولها دتك مسلم كوكو قوستا أفرتي وحلقة في كوكو لنتي كهوا منافق منافق نمذي سوئي عضا هيوية كي مركة حل خسلو كم إذا يكسو قنتا هي مركة وبين لو مركو دتك وشاكينا بان شيئا أما مركو وحلوه آمنوا أمانة خيانة أما بلنت مركو دتك أما الله لقلو بلنك إلهي كي بني آدم كبا وكبحا أما فجور بولي ماذا مركو خصم مخاسم أيه دوذيو ومحكمة لها أو جوغبو بينكو دارتا مركو أرن كاسو كلي هل كم إذا يكسو قنتا هينا خصلو من خصالي المنافقين أي دحدي سكسو إلا أو كتغو مركو كتغو سفاداسي ومارتي وكبري نقونا ياويا مركا أفرتان الرموت أو النبي نوشيغي عليه الصلاة والسلام أو صفات كمنافقين تأيليهين وأساس الشر شر أو دن أيضا أساس أهويا نفاق مركا أي علمات تعريفيان أما قيحان وحالي رهذا وحاوي قفك منافق لليه وحاوي يظهر للناس الخير تتك أي خير أموجيا ويبطن الشر هوسنا حقوق قرصنا شر أي علاش حقوق قرصنا خلاف ذلك قرصنا تتك مركو لجوغو وفي عنيه وناغو تصيا لكن عكس جيدا وشر أي قلبك كهيستا وكو قرصنا منافقين تي نبي لجوغت عليه الصلاة والسلام وحي شيغان جرين إني مسلمين يهين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. يعني ساسي لي حنقرأ إن الرسول إلهي تا ساسي لي. لكن وبين قلبك كما آمن سن إنه رسول إلهي وينكر سيني حير إلهي بايقا نويري والله يعلم إنك لرسوله إن الرسول كي سته ربه وأقيه والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله حقر يا إني هذا الكاس مركي يرهدين نشهد إنك لرسول, إنك لرسول الله إني بينك الشيقين أيو إلهي أقيه وكمر خاتك عيوي. نفاق مركا لبع اللوك لك هذا منافق لماذا لبع اللوك قيبية سيدا كفر قبل لبع اللوك قيبية شرك قبل لبع اللوك قيبية منافق لماذا لبع اللوك قيبية. نفاق يعني اعتقاد اللي يراهده واعتقاد والنفاق الأكبر لو يقان هي النفاق عملي لبضا سلوك القادة. نفاق اعتقاد جائه وقفك أو كفر قلبي وكو قرصده إسلام نمنا أفك كموجيس طبين إلهي مر ميسنا وشرك بقلبي وقبوحه رسولك مر ميسنا أفكو كذا كشيغانا لكن إنو سالرسول أحيان ومارت قلبي كأميسين يهي دينك إيه كتابك إلهي مر ميسنا أفكو كشيغانا يا كلية كاسو كليتو يظهر للناس الإسلام ويبطن الكفر. قال لماذا نقرسان أيو إسلام لماذا نددك أظاهرين أيا وكافر وقال وانا كفر نفاقاسي وقفك ساحبك سدينتو كقبحة ومخرج عن الملة دينك أيو بالكلية ددك كسارة وانا متك إلهي أو شيغيو ساحب كيسو أو نقنيو في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سي إلهي مدين منافقين في الدرك الأسفل يعني كفار تحت أيها كسي عذاب كله كهو سي نفاق سوى نفاق كفر ونفاق اعتقاد بالي إلهذا أما النفاق الأكبر أيا لو يقان صاحب كي سوى قال مسلم معه حيال دين كي بمر من إلهي رسول كي سيد كتاب كي سيبه موسى الرمينين وحيالها كفر قاسنا كان وحكم ذا إن إيسان إلهي الرمينين دينك إيسان الرمينين دينك إلهي يددك أهل كيسو مسلمين تأكو جاس جاسان يعني إن أي أولي حذان تدك دينك عدو جيسان مروا البابا أي يعني مارتي بنكو ذا أجن جيرسان أيها أي جعليهم كفارتي قال ذا جعليهم مسلمين تأكو جعليهم يوحي اللامي ذا عذاو ذا مسلمين تأين أكال ما يستان قال ذا أي لا عذاو يستان نوع عاس وكفرقة ومخرج عن الملة اللي يراهده قفك أسوك لديك مر ما يسنوه. نفاق حديث كان أوكهد لي مركة كي اعتقادك أماها كي اعتقادك دينك اللي قبحي ماها والنفاق العملي بالي راهده. أما النفاق الأصغر دينك قفك كما مبحه منافق نما يروي ما يرى وحي يرباه لكن كي مركي الله في ريبا أصغر لقوم أقعابه كي دينك اللي قبحي مركي الله إيقو بومد يرن قنايا نفاق عملي بالي لهذا قفك بين لوغا ماها قال بين مركو شيو لكن منافق نمو كجرا قفك دفك حوله ذا خيانو ما كفرين ايو لكن وحو كجرا منافق نمو كسوغين خسلت آن في عنينو كسوغين قفك بلنك كبحاهي خسلت آن واناك سنين ايو كدح سوغين يهويا مركا وحال ربا مركا قفك مسلم كلاقا دونيا أفر تاسي فول صو شيغي وحنحن كا عكسي قوذي إنو كسي فوبا قفك مسلم كا أفر تا الرمود عكسي قوذي وحكسو هرجيدو إنو كسي فوبا ناشو بانتك شيغي لها إنو رن أذيك سدو رن إنو أذيك سدو ناشو حولها دادك إيا سرتو ذا إيو وحي لغو آمين أو خيان لها إنو أمانة ذي اللي مادو وأمانة ذا أوقتو بلانت ماشو كبحي لها قفك مسلم كوحو مأمور كيوه الله أمري إنو لي ماذا الوفاء بالعهد بلانت إنو أوفيه وسمرنا كبحي ماشو أو حولها ددك فجور أو كقاذن لها إنو ورع نمك سمي حقوق ددك مسلمين تأيليهين وددك حولها أي إليهين إنو ورع نمك سميه أفرت مركو قفكو كسي فوبو صفاتك مؤمنين تأها ربط أها أيوه هيستا وصادق ورنلو وحوي ونن صاحب الأمانة وقف يعني مارتي بلن أوفين بدن وقف اسك إلى ليه حرام تأيه ضدك حوله دينه حق دركو قات اسك إلى لي قف كاسو كلا إيمان كيسن وكامل صفات المؤمنين وطنة ويقول ما يسترن تهيويا حديثك وحوير أهر مريا إذا أتمنى خانة حدي يعني ما رتل آمنه وخيانة خيانة بولي ماذا إذا أتمنى خانة حديتها وحو خيانة حول اللغو آمني وإنت بدل ما أنت ضدك أمانة ذو حقو تاير ضدبا حول اللغو آمني أنت قد تويرتها نو الباب وحود مودا حولها لو امنو اسغو ليه سو ربو او تصرفيا marka taas ba kamid ah hadii oo yaani amaanada oo gudan waayo waxa way khaayim boo noqonaya xoolaha muslimka ayu khiyaanaya oo khiyaanu la iimaani waya marka khiyaanaduna waxa way hadaa ogtihiin qofka saaxibkeeda waxay gaarsiinaysa فاجرنمو اي نفاق نمو اي خصل من خصال النفاق اي قارسين يساوي هدين لغو امنو انا امانا دا سليتا اقود تبال الربا قيب تلباد اذا حدث كذب يري نبي عليه الصلاة والسلام بانتا هم قطمد الهي لغو بان ابورتو لددبا الهي كبان ابورني وحسن حلالين بوحولي الهي بحلالي وحسن رب حرمين بولي الله حرمي وحوسن ماركتي إلهي أوسن يعني مباح كدقين بوليه وبنايهي يوحي لمد أهوية وكو إلهي ليه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب حد هنا يعروح عربيين إن إتلماميان سياد إلهي قبان أبورتان كان حلالي كان حرام حد هنا كوبين أبو رشاد النبي قال كوبين أبو رتو وكذب كوكو وقوة وين بكمتا اينا محايا للنبي قال نوحو نوشي قفك النبي الله محمد كوبين أبو رتو إنو أهل النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قفك أنيقى أساقه أك بين تعمد إيه كوبين أبو رتو وحور النبي قرن وايري راهدو وحوس النبي جدين واجدي راهدا حدي هودي أرجعوا بالنار تي سبب ماشوا كجلي لهابولي فليتبوأ مقعده من النار وحسوا قلايو بعد الكذب على الله وعلى رسوله مركي اللي قصوا تجدب ذي تتك مركو شاكيني قفك إنه بين أذيك سب بين إن كذب أتكش قيسته هذا الكاجر إنه بين أتكش شيكتي أيضا وحرامه كذب كالفتيس ومنافق نمو خسر من خصال المنافقين أي النقونيسة حي النبي عليه الصلاة والسلام وحولي حديث إمام البخاري إمام مسلم بأيسو سارين وحولي نبي إياكم والكذبة اسك إلى لي بانتا إذن كي بانتا إذن كي لديك اسك جرى بانتا اسك إلى شيء فإن الكذب يدعو إلى الفجور أما يهدي إلى الفجور كذب كأفك فاجر نمي قارسيسا فجور إنه فاجر نغضب وإن الفجور يهدي إلى النار فاجر لماذا نقفك النار يقارسيسا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا قفك كمزولو إنه بين شيغيو أو بانت أو كد ذاليو حتى يكتب عند الله كذابا إلى إلهي أكتسب بين لو الله قرأ مالك بانت حتى عددك مالك أشياء كين إيسو وحوي أضبط يسوع بنت يعني بين لو تهي ألا أكتس وحكت كذا قرن تهي بين لو أي ربي أكتس أقول قرنان يساوي فقرأ لك ليتو وحولي مدة السدحات وإذا عاهد غدر بل مركو قالوا بل كو كبحة غدر يا صفات كمسلمين تكمد معها بل كبح يدا معها صفوين كي تلمامها المسلمين تليه ما أنتنا بلنك مسلمين تي وحلوية قانا أو عام كؤه إني بلن فريبة ذيهين قالوا ذي بوحلوية قانا إني بلنك أيغا أوفيان ويعني شيء آد مؤسف وأهوي صفات ذاتك إسكرها أو إلهي كتل ما ميني بلن تأوفيان إلا يرى هذا بلن ملي قال هذا كبلن بلن كقوة ناكسن ودين كيني ونن كدق منه وشيء آد لوقحهم هذا هو إلهي قرآن كإمس وكفر وحولي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وربلن كأوفيا إلهي سبحانه وتعالى وإذن سؤالي يا بلن تاسمال انت قيامها يا الذين السؤال ويا الله حولي سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم هذا بلن قشان عهد إلهي يا رسولك سيدتك مسلمين تعالى قشان فلية مرة هذا بلن قشان بلن تعاد قشو إنا تفلي سبع لقاد دون يوم بلن ك وشيء آدي آد دينك أكتي سكوين وي دين تين إسلامك بلن كوكويني قفك مسلم كوحد كولا قشو أو تقول بلن تينا سنة تو أوفيسو أي الله قادون هذه بلن كذا بلن فريه بلن تاي النبي جينا وحنوش يجع عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامها قفك بلن بلن ت دتك أجب حاي ما يشأو تاجي هاي قداش يصدم ذيسا أي علن لوجة تاجا أو ما يعيش كوك قرني ولا ليه هاي يعني سدور النبي وشاجي لا أرنايو هذه غدرة فلان هبل بلن فريه ذي سوى تنابل لي وما دخل ما لو كر عيبينيا علم ببنا يا كر كذا القصوي وحولي حديث ابن عمر وورينا أيه صحيحين ككسوجن نبي جن عليه الصلاة والسلام وحويري لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به قف كست بلن فري بدن علم ما لنت قيامها لو قرته أيولي هاي يعني رواية كلا توحية هاي إن الغادرة ينصب له لواء يوم القيامة إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ما لنت قيامها أي قفك بلن فريضة بذن أو بلن كبحاه وحا عرن بلوتها ما لنت قيامها فيقال هذه غدرة فلان هبل بلن تيسي بلن كبحيذي أو كبحي جري واتنابا لأورنا ياوية فقرد أفراد أو من خصال المنافقين كمدة وإذا خاصم فجر بوير النبي عليه الصلاة والسلام هدي أو ضوضو أو ضدك أيو حسكو قبسادان حولها ضدك إي عرض قوضو ورع نمك همسا ما إيه دار بين بوكو أيدا وكو قاتا حوله ضدك وكو قاتا ويا حقوق ضوضي بوكو قاتا سي دار تاس بين تا أو كوهلو حق أوسن لحين أو كوهلو باطل بوكو دارنا يا ويا مركا كاسنا وحويه ودتك إلهي سبحانه وتعالى وقلنا عيب بذية هاي وي دتك وقلنا عيب بذية هاي وتاس ويان وحو النبي ينير حديث صحيحين ككسوغا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم دتك إلهي آد وقلنا عرض بذية آد وقو عرض وقفك دود بذن ودود كو أذك حق درد دتك حوله كو قاتو كاس ويان حديث في سنن أبي داود كسوغن حديث ابن عمر وحو نبينا ليه عليه الصلاة والسلام من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع قفك باطل كدوضه وحباطل أقيهي حق لقليه إنو كدوضه قفك كدوضه أبويري أساقو قرمي إنو باطل كسوغن سا كدوضه كما زولو عرض إلهي سبحانه وتعالى إلا أو كهر أرنتاس الله إنه أعرانا كما زوليو إلا أو أرنكاس كهر ويا رواية كلا مركة وحية هاي قف كمركة باطل كقف كوكال مايو قف كقف باطل كوكال مايو السجنة عرض إلهي بول الله بتا يعني قف أجدد إنه باطل كدو ذاي أو حق مسلم إنه باطل كقاتر ربو مركة إلى أذير إقرابة كيل أنت أدر استاك لو استاك تأتر هذا ورنتي وبعضهم كأجر كسيسه وحوليه من أعان على خصومة باطل طاد باطل وقفك وقال مياه وقفك باطل كاه وقال مي دوديس باطل كاه فقد باء بغضب من الله على إلهي بولن نغضب ليه نبينا عليه الصلاة والسلام مركا صفة عس وصفة آدي آدحن إعداد حوله هذا حق در الله قاته ولذلك النبي نحوله يجري وحقيقي إيمان يبو يري لما إذنك إذن كم إذا هاي إيمان يسبوه حال أركا متكين متكك لأنه كفى صاحب ذيه حربان كان حقيس إنه قاته لكن إن كان ما هذا البدنا حجدين ما كاني كرو كان حجج يضاد بدن بالله إيمانية كي واحد ظاهر صدق واحد عديستي أمرك أو حكمه حيلاني إنما أنا بشر مثلكم بي إذنكم كلامنا لكن قفك أن أحكمه حق ولا الكيسة وحنسيها أجاد قطعة من النار قفك تؤمن بها أجاد بوي حقاس أودتك مسلم كنارت أكو قادتي خصومة باطل كأ وحوي وقطعة من النار قريب عذابك إلهي كمذا وهي وقفك قاتيوي مسألة ذا المركة ومنافق لماذا نفاق عملية خوارج تقول هذا اللي يرهب أيقو مكلا ساران نفاق اعتقادية يكن عملية مكلا ساران متك كفرية أه إيه متك كفرية أهين مكلا ساران وحي قبان خوارجته قفك مسلم كا هذه معصية يرأي كدعض معصية أي كدعض كبيرة نجيرة معصية رماها ذنب كبيرة هذو كدعض ومثلا بين بو شيغي حول دادو قاتي سيدة صفات كادنا لو شيغي باطل بو كدوضي بلن بو كبحي يعني خمر وعبي وزينيستي كل وحي يقانا إنو خارج عن الملية دينك إنو كبحي دينكو كبحي يا بيلي مركاسي وحي واجبين أيان الخلود في النار مربح دو دينك كبحي مع سيدة أوي منه أكو كالوضي آخر مركو تغانا نارتو كواريا معتزلنا ويلقبان خوارج ترأي قاس كلية وحي كحي ليستان أدونك إليه إيمانكو ما أقلو يعني كفرق رمجارسينين إليه لكن إيمانكو وكسارين آخر لكن اسكمد بكيهين خوارج تي معتزلنا إنو قفكاس مخلط في النار نقوني أي قبان ويا مذهب كاس ومذهب باطل ومذهب عن حق أهين وحانا كجاهليهين قفك مسلم كا أصدقوا مسلمة إنا يكون كل مكرتو خصال يعني خصال الشر وخصال الخير إنه مر في آن واحد وقت كلية إنه قفكو خير أو سمين كرو شر سمين كرو خصال كي كفر جاء خصال النفاق إنا يكون كل مكران أيضو خصال الإيمان نقوته سو قفك مؤمن أو يهي يادعي كرتو إنه حمانتا نأكد عضو أهل سنوه مركو حيليهين قفك معاسيدا لي مادو ومعصية كل عاهي وحويه وفاسق بكبيرته ذنبك كبيرة أو ليمت فسق مكسمه وفاسق لكن هو مؤمن بإيمانه إيمان كيسا نسقامه كامل الإيمان من نقونه إيمان معصيده وين نسقامسا إيمان كيسا نسقامه وناقص الإيمان لكن أصل الإيمان كمبحن وقفك مسلمه مالك قفك مسلم كا وحكو كل مكر خير إيا شر يعني إيمان إيا كفري يعني سنة إيا بدعالي وحكو كل مكره مالك ما أهان مركي معاسير إيا كدعه ذنب كبيرة أو كدعه إلا يراد قفك قالات ولو قال يسيو ثم هدانا لقررتبه وعيد كاس نارت إنو كوارا لقررتبه وأهل بدعاء إيا قبان مالك وحاونا مذهب كا باطل كيحي وحاوي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باطل كيحي إنو باطل إيه بعد أيامه كتاب الله باطل كيحي سنة النبي باطل كيحي سلف كين رضوان الله عليهم أيا كو إجماعي بطلان كودا مذهب كا إنو باطل إيه وحوليها النبي عليه الصلاة والسلام الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحويري أربع أفر الرموت يعني أربع خسال أفر الرموت من أحد كي كن فيه لحديث أي كسق ناذان كان منافقا خالصا منافق يعني منافق لمذيس عبده وبرحلة أيون نقونية وأفر تيبا ككل تالمر ومن كانت قفك أهات فيه لحديث خصلة منهن أفر تا الرموت متك مدأة هل مد خصلة يعني خصلة واحدة لوجيرة هل مد أوكلية هل أرين أوكلية قفك إذا حديث كسوغن تاي وبين لو أوكل بين با كسوغن أما بلنكو كبحا يوحي لمده كانت فيه خصلة من النفاق كانت فيه إذا حديث وحا كسوغن خصلة أرين أو من النفاق منافق نمذا كمدة حتى يدعها إلى خصلة أرين كأوكتب أفرت الرماد واكوان إذا أتو من خانة هدي لآمنه ويددكو آمنان وخيانة أمانة إلهي بخيانة تبني آدم كخيانة واحد دونت أمانة ذا هنقط سر لقود نبتوا أمانه إيه حفظ لقيري وأنا حفظ سام حول لقود نبتوا أمانه وأنا حفظ سام أهلي عروري رار غير يحاسب على جاقت تجي مسؤولين لجاقت لقود ساري وأنا إلى لسان هذا كحد قد بنويا وإذا حدث كذبا هذو شاكين ينا بين بوشيغا وبينلو وإذا عاهد هذو بلمنا غدر بلنك وكبحا بلنك وكبحا عهد يقاس قفك هذو انت مسلم كليا ما قال حدا انت بلن سيسو يعني بلنك أو قبح هذو سوق ليسا مثلا ضدك مسلمين تأه وحاجيري جير وحلي له معاهد ضدي لب بلمنا يجيري جيري وعهدي أو كده حي دولة كفارة ولي بحرب أه بعهدي كده حين كره بلن قال حرب أه ولا لا دجال الله ما يعهدي كده حين كره هذو معاهد يعني هذو مستأمن يعني وأمان أو ضدك مسلمين تسوي ديستو أما قف مسلم أو بدباديه هذي أو ذميه مسلمين تأود لأي قبسانه أيجا أو تحت يعني حكمهم أو كنوا لي هاي أنت بلغ ما حد قد بكره قال كسلمة تابن كره هذي عاد يعني قال كاس بلنت مسلم كأسوسيي أمانك دلك مسلمين تكسوا قلي أمسه عهدك إيا بلن كره قف كاسو كره حديث اللي ديرو محو نبي نكير عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري في صحيح كسو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص نبي نحوير من قتل نفسا معاهدة قفل لب اللمي وبلن مسلمين تأي لقلين نفسا بالي نفسا مركلي عدو الباكل من كرت ولي واحد انا معاهده ومسلم ما نفل رب لما قف كي يديلو بغير حقها حق درنا كديلو لم يرح رائحه الجنه جنذا عرفت اذا مرنا ما اري ما نهلو وان ريحها ليوجد من مسيره 40 عاما ريح ذيذا اي اوديغا جنذا 40 سنه ما لو سوقدو با لغا هلا ايو كوغو سو غالي ادو 40 سنه يعني كدب انا غارت لا اركو جنذي أياد ماشاس أجوكتبا أذيك قيري عرفت ذي كهي ليسا ريح لاس حتى ما أركي يبو النبي عليه الصلاة والسلام أذيك اسماء أركي مركا عهدي قفكي للابا لما مسلح نغضى ما قالها النغضى قفك أمان آسيسو وحاوي مرنكو ما حد قد بكرتيد قف مسلم هداتا وإذا عاهد غدر ومن صفات المنافقين وإذا خاصة مفجر هدي أو خصومة يضوط قلنا حق مسلم كاو حقوقاتا فجور نمو سمعيا دار بين ابو دارتا مركز حق مسلم كقاتا وي الحديث الثامن حديث كسيديدات مروي عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو هريرة با لغوري قال انو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري يأتي الشيطان احدكم يأتي الشيطان شيطان كبا ايمان ايو أحدكم مد إذنك إذن كمده أيؤو إيمانيا فيقول مركاز الشيطان كوحو أراني من خلق كذا كان يا أبوري وحن يا أبوري دولك يا أبوري عرك يا أبوري أذيك ياكو أبوري وحسك ولي من خلق كذا كام يعني كاس يا محا أبوري شيء قاس محا أبوري وكويديني شيطان كي جنيك هنغضاء وسوسد قلبي كو قليني أما شيطان كافر كأه دين لاوها أهو إنسيقا هنق وأساك ويدين أيو من خلق كذا كايا أبور كايا أبور كايا أبور سو كوهدو حتى يقول انتو كيرا هدو وحالله عرك يا أبور الله نلك يا أبور الله أذيك ياكو أبور الله سو كوهدو أيو حتى يقول مركة دنبالية من خلق الله ويا الله أبور لفتيس ساسو كارسين الله لفتيس يا أبور بكلي نبقى تعليمات ونسيه صلوات الله وسلامه عليه مركو شيطانك هلكا كولاقارو حد يعني قلبي قاقا حد بوليه او سندافي كريني عقلي انسانك حد بوليه سوهدين او سندافي كريني نوليه هلكا مركو كولاقارو عقلي قاقا ميلو سنقاري كريم بوكالا شيطانك كوري دي ربا دين كادو ربا انو بابي ايو مركاسو كلا اسقبو صدح الرموت قولو قبت بادو ايو نبقى نوشيق عليه صلاة والسلام فإذا بلغه هدي أو إنسان كي جارسية شيطان كأرن كاسي فليستعذ بالله كو إلهي هكب مغنقلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيره الاستعاذة ولينتهي سؤال شهان تسلسل كاهي سعطو إزدبق ليسو يا أبور يا أبور يا أبور إلهي كتبت إلهي يا أبور إذا هكا جوكسدو هكا مركي قارتاك إستاغو. وفي لفظ مدة سدحاد وحوي رواية كلا وحكس بنيت وإسلام بخاري مسلم ورينيان فليقل آمنت بالله ورسوله فليقل هاي راهدو آمنت بالله الله الرميي ورسوله رسوشي سنواء الرمي ساسيرا الله رسوشي سن رمي هاي راهدو. وفي لفظ رواية كلا وحكس بنيت لا يزال الناس ضدك كمزولان يتساءلون إني وحسوي دينيان حتى يقولوا إلى أي رهذان من خلق الله الله يا أبو رئي إلى أي رهذان. حديث كاس بخاري مسلم بأ وصوص هارين وحديث صحيح حويان أجيدا وحو حديث كاس كل منيا أو نوشيغيا بني آدم كإني جيران شيطان إيا النف وحميد فره وأشيكي إني جيران باطل كأمريو شيطان الجنيجي أو وسواسين ينفتيس أشيكين يهنغضو أما شيطان الإنسي يددك ملاحدة أهم الحدين تو إلهي بآن رميسنين هنغضين لبضا بإني جيران بني آدم كإني أشيكين يهن سيدا درتيد بو النبي الله محمد وحوددك التصيء أو كهنوني حديث كان آدي آدو قيمها بذن مركو شيطان كو درجة أسكولا قارو inaad saddex la arimood uga hortagto koow inaad ka harto oo ka joogsado wal yantahi bu nabiga wiil ha ka istaago ka joogso marka ugu horeeyso tan labaad waxa weey al isticaadatu billahi azza wa jalla min ash-shaytanir rajim allah oo la magan galo oo shaydaankan shaydaanul insi shaydaanul jinniga laga magan galo iyo ilahi yalla rumayo al imanu billah ilahi yalla rumayo صدح ذا الريموت باك قبت باذي كرتاه كجوكس شذا لغا جوكس دو الرنتان لغا استاغو وحاويان وحلقو فرو كاستاغ لغيري عقل غاق ميلو سنقاري كريم ايو شايدان كي كوغارسيو كلا آذي عقل غاق لمت بوليه ميل حد وسبافي كريني بوليه ها قد بين انتاس محايالي نبي الله محمد وحناش هاقي oo waxyiga uu ku ogaadoona la kugu sheegay Allah meel uu kasoo bilowday inuu san jirin bilaabashadiisa inaysan lahayn meel ay kasoo bilaabatay inaan jirin sida meel uu ku dhamaado aynan jirin bani aadamka aqligiisu maxduud yahay shalaad bilaabatay dhowr sano ka hor luguma aqoon dhowr sano ka badina idu kuma garanays waa tagta adduunka waa ka tagaysa adaa bilaaw leh dhamaadna leh laakiin Allah subhanahu wa ta'ala bidaayana malaha ومالو كسب بلاو ذا ماله لما انشانا مالها مركا تسلسل كاشيطان كمركو كوغاليو كهر شيخ الحكوس وقبنا عايدا وأن إلى ربك المنتهى شيخ كستكل إلهي بأودا مانايا تنلبات يعني وحويان واستعادة ذا لغفري إن إلهي سبحانه وتعالى الشيطان كاشيطان الإنسي إن شيطان الجن قبا لبضا بأد إلهي كما قنقشوه ayaa lagu faray weeyaan maxay yeelay waswasada shaydaanku oo qalbigaada ku ridayo iimaankii rabbigaaga aan rumaysnayd buu rabaa inuu tacniyo oo durab uu doonaya marka qofka markuu rabbigiisa magan galo oo ilaahay uu ka magan galay si dhabnima ah oo uga magan galo ilaahay uu ka badbaadiyaa shaydaanul insi iyo shaydaanul jinni shartood ilaahay waa ka badbaadiyaa wasaawistaasna waa ka tirtirmaysaa weeyaan wasaawistana way ka tirtirmaysaa weeyaan midda saddexaad waxa weey inaad ku reebto al-iimaanu billaah aamantu billaahi inaad tiraahdo allah rumaysanay oo rabbi meelo kasoo bilowday aan jirin meelo ku dhamaanayana aanan jirin ayaan rumaysanahay weligii jirayo oo daa'imun abad ah hayata baaqiya weligii iska leh walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna baray yacni markuu qofku seexanayo ducada uu akhrinayo markuu ilaahay leeyahay huwa al-awwal wal-aakhir wal-dhaahir wal-baatin aydaas oo kale uu fasiraya yacni wuxuu leeyahay oo allah subxaanahu wa ta'aala huwa al-awwal yacni waxa weeyaan laysa qablahu shay wax ka horeeya ma jirin ilaahay isaga wax walba ugu horeeyay wax ka horeeya ma jirin weligiina waa jirin وهو الآخر فليس بعده شيء وحكتم بيانا مجري إلهي باباقي النقون أيوه وهو الظاهر فليس فوقه شيء عند كسر ريسا مجره مركز شبه هذا شيطانكم مركز وساوستا سو قوة كقارسيه سدح ذا الرماد وغهرته كجوك سمركور هذا كان كحر اسكحر بابك نبحر إلهي كما قنقل ثم إلهي بالرميده وكرر حيسان يسا انتياها مركز كيستاك تؤد كجوك ستو شرطي توسك أهيد مباشرة أهيد وكجوك وكاهر يساوي ويقو عيسا مغنقل كان إلهي آد مغنقشو سبب كي كقارسين يا شرطان أو شيطان الإنس يجيني قاها أيو ربك أقرر بي وكاقويني يهود الإيمان باللهنا لجوء إلى الله باتسامين يسا والاعتصام بالله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى متك التوسن يعني مارتك رب قبصده إلهي مغنقلو أياد نقوني ويا مركا شيطانك مركو الدرجة ذاكو قارسية سدح ذا الرموت بان لسيي إنا تسدح ذا اللتي ما دبال الربا. الحديث الثامن مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي بوحوير عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان شيطان كبا إيماني أحدكم من إذنك إذن كم إذا هو إيماني رجي الدمر بكو دونها النقض مسلمين تبقوا إيماني فيقول مركاس وحو أراني من خلق كذا من خلق كذا وكايا أبور كايا أبور كايا أبور ساس أراني حتى يقول إلى أكير هذا من خلق الله الله يا أبور مركز دمي إلا مسلم كجوابتي سوحي نقانيسا وحول بمركز الله يا أبور الله أبور أرانيسا مركز دمو الله يا أبور كلية فإذا بلغه مركو قاره هل كاسي شيطانك يعني قفك مسلم كامركو درجة داس قاره هل كأوتغو شيطانك أولقني فليستعذ بالله إلهي هكما قنقلو ولينتهي هنا كجوك سدوها كهر وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسلي الله يرسوشي سن رميين هاي راهدو فليقل هاي راهدو آمنت بالله إلهي بار رمي ورسوله رسوشي سنوار رمي متفق عليه وفي لفظ لا يزال الناس تتكو كمزولان يتساءلون إني وحسوي دينيان ومحقا يا أبورك يا أبور إسليهين حتى يقول إلهي كي راهدان من خلق الله الله يا أبور إلهي كي راهدان وين. الحديث التاسع حديث كالسقالات مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن عاص أيا لغوري أسقي أبيس بالله كراد نغذي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيا وحو يري كل شيء بقدر شيء كستكله يعني كائن بقدر قدر بكسوغي قدرك إلهي القضاء والقدر أي كسوغي حتى العجز عاجز لماذا أو قفك طاعده أو ديده أو كسر كسميه ما عجز كضعف قال له مجيده ضعيف تنماء وقفك اسكاقة بطيماء طاعده أو كعجز خيرك أو ديده بأ الله كذبه إيه والكيس لكت إيه مارتي دذالك إيه خيرك اللي قد دذاله بأ الله كذبه لماذا بأ شيء كست كله وحكسه قيه قضاه إلهي قدر كسو كسو قيه رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم أيا في صحيح كوري ويا حديث كان وحو كل من ايا أركانتي إيمان كالركن كمده كل من ايا وآه الإيمان بالقدر خيره وشره إلا الرمي قدرك لأن إيمان كأركانتي سلح بي أهي الله للرمي ملائكتي سول الرمي رسوشي سول الرمي كتبتي سول الرمي يوم الآخر إني جرتو للرمي إي قدرك شيء قال إذا هذول الرمي مركا هذا حديث كان قدر كيبو كور رمايا قدرك كيسة معان إيه كيسة خرار كيسة نبك له ومصائبك هذه كقول له إيه وحو وناقل وفرح له انتم وقفك مسلمك وحال ربا إنو الرمي الله سبحانه وتعالى حقيس إنو كيين مالك لإنو سنك إيمان إنو وقفك اعترافه أيال الربا محايا للشيء علمك إلهي كبحسن مجره كون كانوا لن علمك إلهي بكسوغي مركة قضها إلهي سبحانه وتعالى يقدر كيسا وحويا قفك مسلم كائن مروى يقين سيه بال الرباء وانا إيمانك أي كمد يهيويا سيدا درتي قدرك وحال إذا هذا هو سر إلهي أوليه سبحانه وتعالى سر رب ليه هيو سرت إلهي ليه هي أبيك خبر بارين هرر رادين هرر رادين إنه خبر بارين حال ربا وحنا واللقاء دوني وحنا واللقول دوني شيء أبيك اللقاء دوني إن السماي سوالقو أمري وأوامر إيه نواهب ليرادة وحنا واللقول دوني وحي اللقاء دوني ما دام أدون آتاي واللقو عدي افعل كذا لا تفعل كذا يعني وحال ورساس سميسان هايرين ولو عدي سما وحالله وحينا لكربي او الهي رضيه سنقارسيني جنة الهي نقارسيني وانا لو عدي وحالله وحي الهي عرضي سنقارسيني عذابك سي عقابك سنقارسيني وانا لو عدي وانا لكربي وانا لكربي وانا لو عدي وحينا لكدوني محانا للدوني وحبانا لأنك أنا أغينا للدوني وحينا للدونينا وانا لكقري الو مشيغي كور ما ديمانيسا حاد لا كلمي دونتا بريتو يعني وحات هي منار بد غلي دونتا ما جنة غلي دونتا ادونك ما حد كنولان مصائبك كو دحي دونو خيرك اهلي دونتو ما غرانيسي وا لغا قري ان لغا قري انا دنت كوغو جيرتا هدا مانتا هدي ليرهدو هبلو يعني اسغو مانتا كنت نجير ام لخدين جيرا هدي ليرهدو بقر سنه كبعد ديمانيسا او لو سي شيغو waxaa way murugo ku noolaanaya boqolka sano hartay waxaa waa inuu waqtigiiba dhow yahay oo waqtiga uu dhiman doono u garanayo laakiin qariintana la ka qari faa'iido badan aan ugu jiro masaa'ibkaana la ka qari iyo dhibaatooyinka waa wax weyn marka qofka waxa la rabaa waxa laga doonay oo samee la yiri inuu ku mashquulo baa la rabaa waxa laga qariyay oo asaga la la dooray qadarkana inuu ka mashquulo oo san raadinin حايل قدرك وسر إلهي ليه يا دوم ذي سنو كقرصدي وأنا لك قري هر الرادين سدى درت يدبو النبي جينا أركان الإيمان وجود دري إنه قفك الرمايو وحون يري النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له إذا كعمل فلا قف البو شقيه قف البو حال الله فضذين يا لما خلق له وحي الله أبو الله فضذين قفك مركا يعني خيرك أجهيسته أو ربك يسأو قصده الله إيمانك جعلي سياه قلبك يسأو كقرحيا كفره أنعا فاسق نمضه أنعا تتك يعني هنوسن وكمد لك سواماها وهنون يا إلهي سبحانه وتعالى قفك الله أحد أنهين أن وجهك يسأو قلبك يسأو أجهيسته أو إلهي كجهيسته عدوغا يعني الله إيه مؤمنين تو إليه ينو شيطان كا دبقلو خيرك أمورت خيرك ودنوا لغا حرا بل وحا الله فرا شرط أودن با الله يسير الله فضي خير ودنا لغا حرا شرط أودن أيا لو سهلاوي مالك قفو البابا وحي الله أبوري أيا الله فضينا أياي إذنك عمل فلبالي مالك أديغا خيرك مالك تكود داشو وطاعة إيو إيمانك إيو مارتي وناق أو كامقين يايسو نذا أدريادين يسو جعشح أو دون يسو إلهي نقعانتو كقبانا يا وانا كهنونيني لكن مركا كجيستو شيطان بالغودين من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين قفك إلهي ذكر جيسا إيو خيرك كجيستو شيطان بلودي بقى عن تلوقريا وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم قرناء السوء تطحن حم وصحيبحن وشياطين الإنس والجن أي قفك اللودي بقى مركو إلهي كجيست سبحانه وتعالى الله حليه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قرأ إلهي وهنوني وددك إلهي أجيستيوي وفريقا حق عليهم الضلالة قلنا باذبا كنا بوذي صبرت وامحي إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله شياطين تبع أولياء كالكتاب الله سكذي سلاسة مركة أيق لو قل لي إلهي مظلم من مركو قفك شيطان راعو شيطان كان لو ديبا لكن مركو إلهي أجيستو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أبو إلهي لي قفك طاعة إيه كما قنتو خير كالرادين هنون كدوني إلهي نقعنتو قبنا يا طريق حق أيكو هنونني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. الله وحوليه دتك إلهي الرادي هنشيه سرادين أيو سبل السلام إلهي كهنونية وضده كبت بادي لها الدون كان كفر جاي بدعة إي معاصي وحن أقبت بادي لها آخران عذابك إلهي أقبت بادي لها أيو ربي كهنونية الدون كنتو جوغا مقدق لغا سارة مركاس إفتين كاللقية طريق حقار لغهنونية أبو ربي ليه سبحانه وتعالى مركز الشيء كستكلغي قضاه إلهي قدر كيسة أيو كل عاه هذا يعني وحكسته وناك إيه حمي أهبا ووحو ربي قاعد قدريه وحي خيرة مركا أذيك خير كالراسة تنوال القسين شرط مركا الراسة تنوال القوية سريوي مركا ذاتك أهل السعادة اللي يراهدو وحالو قرحية عمل السعادة لون سهلة لو فضذية ولو فضذية قفك أهل الشقاوة أهنا عجزك إيا نعيبك دينتا إيا كجيسسة خيرك كنقن كيسة أيا لو سهلة لو يسرة مركاسا شيطان قعنتو وقلاوي مركزا درتد بو نبي قيرا عليه الصلاة والسلام حديث كيسان أو كشي قيوية الحديث التاسع هو حديث كيسا قالت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري كل شيء شيء كست كله بقدر كائن بقدر قدرك إلهي بكسو قي حتى العجز والكيس يعني عجزك هذا مثل ضعفك قال له مجيلي وإرادة الشر قفك الشرط أو دونه وخير كان أكسل كقر يعني عجز وكفول خير كعجز كفولي شرط دونية طاعة الرحمن مربو كيس كان وحالي له ذا والجد في طاعة الله في طاعة الرحمن الله رحمن كأها طاعة عديس قف كد ذاله وقف عقل له حديث كان إنك استوى وشيخ السود اللي شذي سنة كيس أو ضعيف هاي يعني إمام الترمذي في سننه وكورين هاي وحوليه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت معنيه سوى في عيه لك حديثك وضعيفه الكيس قفك عاقلك وحقرني وحويه من دان نفسه قفك نفتي صلاح سابطمه وعمل أشقيه لما بعد الموت وعمل فله موتك وحكى الدنبي آخر وعمل فش نفتي سوى لا دوضة لا حسابطمه لا يعني مارتي وحمان طبعا كريبا آخرنا وعمل فش والعاجز من أتبع نفسه هواها قفك عاجز كل شيء جينا ما ها قف ضعيف هه وقفك النفتيسة هؤلاء ذا الراعيو نفتو حج عشاك ليه دبقره أو أيضو أي أمرته وحي نفتو جعلاتنا وأسمية وحي نفتو نعذنا وكهرة نفتيسة مرك إله وقلض إله يري أفرأيت من اتخذ إله هو هوا قفك هوديس إله كنكتو محايا لا أيضا وحنا أمرته وحنا كررته وتمنى على الله الأماني مركي أو أنت سمية نفتيسة هوديس الراعيو أيها هدنا يدي دي ربنا ووحوا لي ما مسلمات هاي مسلمين أهل خير واي خير ما سمين هاي وحوا ناقة سمين ماي جنة الهلا يا خير بالهلي يعني أماني بالإلهي يدي دي ربنا هو أيها إلهي أسمي ياوي مركا هذا الحديث كاسي إنك استوضعي في هاي هدنا معني سوى معنى صحيح حويا الحديث العاشر حديث كتبناد مروين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بالقوريي الله كراد نغذين ويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من دعا إلى هدى من دعا قفك أويارو إلى هدى هنون قفك دتك خلقك أويارو كان له أحد كوحاو أهانيو من الأجر أجر كحقي سوحاو أهانيو مثل أجور من اتبع دتك الراعي وهنون كاس ودتك أويارو كل راعي أجر كأي عبادة ذي هنون كاس كهليان أوكره فأسنع الله سينا ياوي من غير أن ينقص أيضا أوسن ربي كنس قامنين من أجورهم كواس الله يرى خيرك ثوابته ذي أجرقه ذي شيئا وحباء لقنس قامنين ومن دعا قفك أويرو إلى ضلالة بابي ذاتك أويرو ماشي خيرك قفك مسلم كأويري كان شره ذاتك أويري بابي بو أويري شرك بو أويري بدعائي خرافة أويري معاصي بو أويري يوحي لمذي كان عليه أحد كدشي سوى أهانيو من الإثم حق الذنبية وحكى أهانيو دشي سا مثل آثام من دد ذنبياشو أوكله تبعه أسق الراعي تذكر الراعي إثمجا معاصدا يحمدا أو غير كل راعي ذنبيه ذي أوكله أسن الله سينية كيسين وقبا مثل أن دشي على قصارية لا ينقص ذلك من نسقى منه الذنبياسي من آثامهم إثم قودي كنسقى من مايو شيء رحبا كنسقى من مايو كوا لفتو ذين إثم قودي رحبا كنسقى من مايو كأر راعي كوح راعي لفتيسا ذنبك يسو كامل أبو هلي يوي. لا ينقص ذلك كنسقى من مايو من آثامهم ذنبي يدو ذي راعدة منك أي راعين شيء رحبا كنسقى من مايو. رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم أيا في صحيح كوريه. حديث كان وحطو سيا قفك قف خير وغييره إنو أجر كهلي أيضا قفك خير كلا وغييرين أجر كيسو كامل لسينا سيدو كلا قفك شر قف وغييره حمي وغييره إن حمي لأس قفك وغييره أو دنب كهلي أيضا كي ذنبك سمي ذنبك سينا كامل لسينا كان لبا الله بوهلي داعيا هذا داعي الخير أو نقضه داعي إلى الخير أو نقضه وخير كذلك أغيره لبا أجر بولي هذا داعي الشر نقضنا لبا إثم بولي لبا ذنب بولي ذنب وكيسي شرطان أو قلي ذنب أو سمية أو قلي ذنب لبادنا ويرس ذاتك أو بادلك أغيره كان خير كي أجر كهلينا خير كان سمينتيس أو سمية أجر يثواب كهلي ويرس ذاتك أغيرنا أجر يثواب كهلي يوي. يعني حديث كمرك نحن سكسوغا ذاتك خير كذاتك أغيره إن لو ترسيه لنا ورداتك خير كجارسية ذاتك داعين تأه أو ذاتك وناق أغيره لو بورنا إن أجر بذن إلهي أكيس كهلي لو قد ديقيه يعني إن ذاتك بادي يعني أغيران طلال أي ذاتك أغيران قفك بادي أغيرانا عقوبة ديسة إنه يتهي يعني عقوبة الله الله بلابي إنه غلي مالك النبي حيري من دعا إلى هدى هنونك محلو جيدا الهدى وحو شيخ كفسري هو العلم النافع والعمل الصالح علمك النافع واحتركة وقفك صاحب كيسا أنفعه علمك قرمو نافع نقونيا مالكو شرط كارريب حميد أكارريب خير كان أو كتصو أو كبو هنونيو إي عملك صالحا هو ناكسن أي هنونك لو جيدا قفك قف يعني الدين كان برو علمي برو علمي طريقة دو كبران لها قفك أفضو ذاية أو تسو طريقة دي أسهلو وداعي إلى الهدى قف هنونك داتك أغوية ريو قفك عمل صالحا داتك أغوية رو أو أه مد إلهي حقي سكوحي ريهي خلقك عامهان إخاسهان بحقه دو كوحي ريهي قفك عمل صالح نوع دونه بهالنقطة عمل كاس حق الله حق العبادة كحر ناضو قفك قف ويرا وداعي إلى الهدى هنون قفتك ويرا نقنا قف الله قفك ولا الكيس مسلم كا نصيحة دين يسيه نصيحة دنيوي يسيه أو دين كيس كجاريه نصيحة الدنيوي جانا دين كيس كجاريه وداعي إلى الهدى قف هنون قفتك ويرا قف الله قفك أسقو علم كيس كهنونه كنا عمل فلو عمل كاسنا كوهنون خير كا قفك يعني أمرك عدك لأذوه هنوزن تدك لأي كوكو ضيذان قفك سلف تيسا عمل كيساسي علمي كيساس يداعي إلى الخير أسونا داعي إلى الهدى ونقونا يهوي عكس كيدا وحوي عد ألا عدي ضلال داد أغيرتو داعي إلى الضلال ونقونا يهوي مرك داد كل بذا سنبا أقب سمان دعاة إلى الهدى داد هنونك دادك أغيرو وكواسنا وحاوية ذاتك متقين تأي مذوذة إي خيار المؤمنين بوشيخ كت المامية قال هذا لبعضنا أدعونا إلى الضلال بالغير هذا بعضي بيذاتك أغيرا وأئمة الضلال والذين يدعون إلى النار ذاتك أغيرا نارت إله أغيرا ذاتك وكواسي ويا مركا قفك استقو قفك مسلم كا أغوك هالمي الله سمي أتعاون على البر والتقوى وحنقون يا ذاتك إلهي هنونك ذاتك أغيرا بكم النقن لا أجربوا لي قفك بعضي ذاتك أغيرا على الإثم والعدوان أغيرا أغونا كالميو وحونا قونا يا ذاتك أغيرا ضلالك ذاتك أغيرا سيدا درتد بإلهي لي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ذنبك وذين كامل إليهن ذاتك كالانا أغيرا ذنبك وذين وحبيكويا لنا يا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.